الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: المعقد العاشر ملازمة أدب العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم في كتابكم خلاصة تعظيم العلم، المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب في مجال المسالكين أدب المرء عنوان فلك سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبوائله. فلست في بقر الدنيا ولا آخرة بمثل الأدب، ولست في بحر ما نهما مثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يسمو لذل من تأتى بأدابه في نفسه ودرسه وما شئت فيه وقرينه. قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمه الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمهم على تعلم العلم. قال مالك: وأنس فتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجة لي. قال مخلد بن حسين لابن مبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا ينصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعمهني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمني، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث المسد رحمه الله تعالى على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كره، فقال: ما هذا؟ أنتم لا يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، لأن وفور الأدب من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقلة الأدب من أعظم أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة. وذكر المصنف من كلام ابن القيم في مدارج السالكين ما يبين هذا المعنى، فإن العبد إذا لزم الآداب فتحت له الأبواب، فرقى إلى مصاعد السعادة في الدنيا والآخرة، وإذا قل أدبه غلقت دونه الأبواب، فلم يصل إلى مناه ولا أصاب مبتغاه فيما يطلبه من درجات الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف أن العلم لا يصلح إلا لمن تأدب بآدابه في نفسه وفي درسه ومع قرينه، ثم أورد قول يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم، أي بسبب الأدب، أي بسبب الأدب تفهم العلم. ومن وجوه معناه ما ذكره بقوله: لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز أن يضيع عنده فيحبس عنه ويمنع منه. فإن المتأدب يستخرج مكنون العلم من الأشياخ بأدب، وقليل الأدب يراه أشياخه حقيقا بحرمانه من ضنائن العلم. ثم قال: ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين يعني محمدا: كانوا يتعلمون الهدي أي الأدب كما يتعلمون العلم، أي مثل تعلمهم العلم، ثم قال: بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، ووجه تقديمه أنه مرقاة إليه وسلم يوصل إليه ويدل عليه. ثم قال: قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، أي لتحصل لك المنفعة المرجوة منه. ثم قال: وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني، أي تلبسني العمامة ليكون على حال كاملة في لباسه، وهذا من دلائل وفور الأدب، فإن حسن هندام ملتمس العلم من دلائل إقباله التام عليه، فإن المقبل على شيء معظما له يعتني بحاله عند إقباله عليه، كالداخل على ملك الملوك سبحانه وتعالى، فإن من مقامات العبودية كمال الحلة عند الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وقد صح عن أمير الشاورين رضي الله عنه أنه اشترى حلة بألف دينار كان يلبسها إذا أراد صلاة الليل، فاتخذ هذه الحلة لباسا له تعظيما لأمر القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في محراب الصلاة بظلمة الليل، فإنه وإن لم يراه الناس فإن إقباله على الله سبحانه وتعالى له دلائل ظاهرة وباطنة. ومن وجوه هذه الدلائل الحال الظاهر، ولهذا صح في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نريد ان اكف شعرا ولا ثوبا، يعني في الصلاه، والمراد بكف الثوب ريه وتشميره، وانما نهي عنه في الصلاه لان حال التشمير حال اقبال على الدنيا، وهي لا تناسب حال الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، فكرهت للمصلي، فكذلك يكون في جميع مقامات التأله لله، ومن جملتها طلب العلم، يكون المرء على حال كاملة، وهي التي قصدتها أم مالك، فعمدت إلى ما عمدت فيما أخبر عنه بقوله: كانت أمي تعممني، أي تلبسني العمامة، وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، يعني خذ من أدبه وتعلم منه قبل أن تتعلم مسائل العلم منه. فينبغي أن يحرص طالب العلم على تعلم الأدب أولا، ثم يتبع ذلك بامتثاله. وآكد الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم هي الآداب المتعلقة بطلبه، لأن أنواع الآداب فنون مختلفة، ومن آكدها في حق ملتمس العلم عنايته بأدب العلم، فينبغي أن يتعلم أدب التماس العلم في نفسه وفي درسه ومع شيخه ومع قرينه وفي مجلس العلم، فإنه إذا تحلى بالحلية التامة من آداب العلم صلح أن يكون من أهله، فتأهل لأخذه، وإن عزب عنه علم أدب العلم ضعف حظه من نزعه، وهذا من أسباب حرمان كثير من ملتمس العلم إصابته في الأزمنة المتأخرة، لأن أحدهم يأتي ملتمسا للعلم ثم يهجم عليه دون حرص على تعلم أدبه، ويبدأ بمسائل العلم قبل أن يتحلى بحلية الأدب فيه. وكان من مسالك المعلمين في الأزمنة المتقدمة حتى انتهت إلى القرن الماضي تقديم إقراء كتاب من الكتب المتعلقة بأدب العلم، لأن ذلك يحمل ملتمس العلم على معرفة هذه الآداب فيتحلى بها، فيترشح بعد ذلك أن يكون من أهل العلم. وهذا من وجوه تقديم هذه الرسالة في إقرائها بين يدي هذه الدروس لما فيها من إعلام وإرشاد بالمعاقد الموصلة إلى أخذ العلم. ثم ذكر المصنف كلاما لليث بن سعد نحن أحق به، إذ قال: وقد رأى بعض ما كرهه من طلاب الحديث في زمانه، ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فالأدب اليسير يجر إلى العلم الكثير، والعلم الكثير بلا أدب وباله عاجل في الدنيا والآخرة. فتقديم الأدب بالتعلم بين يدي العلم يهيئ العبد للوصول إلى العلم الكثير. وأما العلم الكثير الذي يتسارع فيه المرء فيحضر درسا في الاعتقاد وآخر في التفسير، ويقرأ كتابا ثالثا في الفقه، ويراجع مسائل في علوم أخرى وهو لا يعرف الأدب، فما هي إلا مدة يسيرة، وإذا بعلمه الذي تعلمه لا يجد له أثرا، لأنه لم يجعل وطاء بين يديه وهو تعلم الأدب، فيفوته بسبب فقدانه الأدب ذلك العلم الذي تعلمه. لأن العبد يحرم العلم بأسباب، من جملتها الذنوب، ومن أعظم الذنوب التي تمحو العلم الذنوب المتعلقة به. فالذنب الذي يتعلق بالعلم يمحو العلم محوا سريعا، ولهذا صار من آثار الكبر السريعة في النفوس أن المتكبر مهما أخذ من العلم فإن علمه يزول بكبره ويصرفه الله عز وجل عما أخذه. وكذا قليل الأدب الذي لا يتأدب بأدب العلم فلا يغره من نفسه أنه حفظ شيئا وآخر وثالثا ورابعا من متون العلم، فإنه إن لم يوثقها بقيود الأدب فإن هذه العلوم تمضي. فلهذا كانوا فيما سلف مع الأدب الكثير يكون لهم من بركة العلم والتعليم ما لا يكون لأهل هذه الأعصار. أحسن الله إليكم. الماقد الحادي عشر: صيانة العلم لما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصل العلم لم يصل العلم، كما قال الشافعي: ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه وقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهو النبي رحمه الله تعالى: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه: احتمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيتها وكثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراضي والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. من معاقد تعظيم العلم وهو صيانة العلم عما يشين، أي حفظ العلم عما يقدح فيه مما يخالف المروءة، أي يباينها ويخرمها، أي يهتك سترها، لأن من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي رحمه الله. فمن لم يحفظ حرمة العلم لم تحفظ حرمته، ومن أخل بالمروءة وقع في القبائح واستخف به فأفضى ذلك إلى زوال اسم العلم عنه. ثم ذكر عن وهب بن منبه أحد التابعين رحمه الله أنه قال: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون صاحب البطالة وهو الماجن المتباعد عن الأخلاق الكاملة من الحكماء، لأن الحكمة لا تجامع السفه والطيش وقلة العقل، وإنما يكون وفور الحكمة مع وفور العقل، وحال البطال حال تباين وفور العقل. فإن الذي يتماجل في أخلاقه ويتباعد عن الخصال الفاضلة ويتهتك في الأخلاق البذيئة يسلب اسم العقل فيكون ماجنا فلا يعد في الحكماء ولا ينال البطال علما لأن مجانته تضيع علمه. قال سحنون المالكي رحمه الله تعالى: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. ثم ذكر المصنف حد المروءة الجامع لأفرادها فقال: وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرم وتبعه حفيده يعني أبا العباس في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. فالمروءة جامعة لأمرين: أحدهما استعمال المكملات، استعمال المكملات مما يجمل العبد ويزينه، والآخر اجتناب المقبحات، اجتناب المقبحات مما يدنس العبد ويشينه أي يقبحه ويجعله معدودا في الأرذلين. ثم ذكر عن أبي محمد سفيان بن عيينة: وكان حسن النزع من القرآن، قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه، أي في أي آية منه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فهذه الآية هي أصل استعمال المروءة في القرآن الكريم. ومن ألزم أدب النفس للخلق كافة ولطالب العلم خاصة تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه أي تجافيه وتباعده خوارمها التي تخل بها. وخوارم المروءة هي مفسداتها، وخوارم المروءة هي مفسداتها المباينة لها. وهذه الخوارم إذا عدت على الإنسان فإنه يخرج إلى إحدى حالين: الحال الأولى أن تضعف مروءته، أن تضعف مروءته، والحال الثانية أن تزول مروءته بالكلية، أن تزول مروءته بالكلية. فورود خوارم المروءة على العبد من أعظم القواطع عن خير الدنيا والآخرة، فإن العبد إما أن يرجع منها بضعف مروءته، وربما حاز منها زوال اسم المروءة عنه. وإذا زال اسم المروءة عن العبد فصار متهتكا فيها أورده ذلك التهتك الذنوب وصار متهاونا فيها. فإن حفظ المروءة يحفظ الدين، كما أن إسقاط المروءة يسقط الدين. فالمرء إذا بالغ في حفظ مروءته أعانه ذلك على حفظ دينه، وإذا لم يبالي بحفظ مروءته هتك ذلك ستار دينه. قال بعض السلف: الآداب تحفظ السنن والسنن تحفظ الفرائض. يعني أن العبد إذا حافظ على الآداب اللازمة له من جهة الشرع والعرف أعانه ذلك على حفظ السنن، وإذا حافظ على السنن أعانه ذلك على حفظ الفرائض. فإن تهتك فيها جره كل واحد إلى ما بعده. فإذا لم يبال بالآداب شيئا ولا رفع لها رأسا أورثه ذلك الاستخفاف بالسنن، فإذا استخف بالسنن أورثه ذلك الاستخفاف بالفرائض، فإذا استخف بالفرائض ربما زال عنه اسم العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف طرفا من خوارم المروءة مما يباين الشرع ويخالف العرف، ذكرها تمثيلا لما بعدها. فكل شيء باين الشرع وخالف العرف فإنه يخرم المروءة، وينبغي للمرء أن يتجافاه وأن يتباعد عنه. والأخذ بهذا الأمر والحرص عليه من شرف النفس وعلو القدر، فإن شريف النفس عالي القدر يترفع عن القبائح والسفاسف من مخلات المروءة، ويعظم ذلك في نفسه إذا وقر في قلبه أن العلم ميراث النبوة، وأن تعظيم العلم من تعظيم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله ذلك على حراسة مروءته حمية لحراسة العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتحقق طالب العلم بالمروءة الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يترفع عما ألفه الناس وصار من عاداتهم، لأن طالب العلم مترشح لأعظم العبودية، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فلا ينبغي أن يقايس نفسه بحال الدهماء والأغمال وعامة الناس، كما صار بعض الخلق يهون هذه الأصول في نفوس أهل هذا العصر ولا سيما الناشئة، ويقول إن الزمن تغير ولست كائنا كحال السابقين، فإن هذا من هوان النفس وضعفها، فإن شريف النفس لا يرضى بالدون، ولو كانت المقامات العظيمة كالنبوة تدرك بالعلم والعمل لكان القعود عنها عجزا، كما قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وفي شعر المتنبي قوله: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التنامي. فالقادر على الترشح إلى معالي الأخلاق وفضائل الخصال لا ينبغي أن يهوي بنفسه إلى الردى، فإن من هوى بنفسه إلى الردى عاش الحضيض، ومن ترفع بنفسه علت نفسه، فكان ذلك سببا للعلو العاجل والآجل. أحسن الله إليكم. الناقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليل آثرا. رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الرائب الأصفاني: ليس إداء الجليس لجليس ذي مقاله وفعله فقط، بل بالنظر إليه، وإنما يفتر للصحبة من معاشر لفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مالي رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب، وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار صحبة صالحة تشارك الطالب في التماس العلم، لأن الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى من يعاشره بالوصول إلى مطلوبه، أي مفتقر إلى من يعاشره في الوصول إلى مطلوبه، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه الآية أصل المدنية في القرآن، أي أصل في بيان افتقار الخلق بعضهم إلى بعض، فلا قوام لهم على مصالحهم في الدنيا والآخرة إلا بإعانة بعضهم بعضا، ومن جملة ذلك اتخاذ الزميل في طلب العلم، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. ثم قال المصنف: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل يعني العوادي المفسدة لها نافعة في الوصول إلى المقصود، أي معينة أكمل العون لملتمس العلم في وصوله إلى مطلوبه إذا سلمت مما يفسدها. ثم ذكر أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بانتخاب صحبة صالحة له، معللا ذلك بأن للخليل في خليله أثرا، أي للصاحب في صاحبه أثرا، ومصدقه من السنة ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي الرجل يكون في دينه الذي يلزمه مقتديا بمن يخالله أي يصحبه، فلينظر الإنسان إلى خليله الذي يتخذه. وفي شعر عدي بن زيد قوله: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال الأصمعي فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول عدي بن زيد. ثم ذكر هذا البيت، أي بيت من الشعر وقع مصدقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للمرء أثرا في دينه يلحقه من قرينه الذي يقارنه. ثم أورد كلمة نفيسة عن الضارب الأصفهاني أنه قال: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، أي لا تنتقل العدوى من رجل إلى آخر في دينه وخلاله وخصاله بالقول والفعل فقط، بل بالنظر إليه، أي إذا لم يكن متحفظا من النظر إلى من لا يصلح النظر إليه فإن أحواله وخلاله ربما سرت إليه بإثمان النظر فيه، وهذا أمر معروف عند أهل العلم، فإن انتقال أحوال المرء في صفاته وخصاله وخلاله يمكن أن تكون بقوله الذي يسمع، أو بفعله الذي يوقع، أو بأحواله التي تنظر. ولما وعى السلف هذا الأمر كانوا ربما يجلسون مجالس العلم للنظر إلى أهلها من كمل الخلق، ينتفعون برؤيتهم ويقتدون بأخلاقهم. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: كان يجلس في مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل 5000 لا يكتبون شيئا من العلم، ينظرون إليه ويقتدون بأدبه. فهؤلاء وعوا أن من مسالك الانتفاع بكمل الخلق النظر إليهم، وأن من أدمن النظر إليهم وعاشرهم وعاملهم فإن ما هم عليه من الأحوال الكاملة والأخلاق الفاضلة يسري إلى هؤلاء فتكمل أحوالهم. ثم ذكر أن المختار للصحبة هو من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، لأن عقد آصرة المعاشرة تكون على واحد من هذه الأمور الثلاثة، فأولها الفضيلة، وثانيها المنفعة، وثالثها اللذة. فالمرء يعاشر غيره من الخلق إما ابتغاء فضيلة يأخذها عنه، أو رغبة في منفعة تصل منه، أو طمعا في لذة يحوزها إذا عاشره، فلا تخرج آصرة المعاشرة عن هذه الرابطة. ذكر هذا شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين رحمه الله في رسائل الإصلاح. ثم قال المصنف: تنتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، لأن المعاشرة للذة أو للمنفعة سرعان ما يحل رابطة الصلة به إذا حاز ما يؤمله، فإذا فاز بمنفعته التي يقصدها أو أدرك لذته التي يرجوها رجع عنك وتركه. وأما من يعاشر أحدا لأجل الفضيلة فإنه يبقى معه ما بقيت هذه الفضيلة، لأن رابطة الصلة بينهما حينئذ هي لله وفي الله، وأما الأولان فليس من ذلك شيء لله ولا فيه. فحرص على أن تكون معاشرتك للخلق في آصرة الفضيلة. ثم ذكر كلام ابن مانع في وصيته طالب العلم في إرشاد الطلاب، وهو كتاب نافع جدا، وفيه قوله بعد كلام سبق: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن ما هم عليه من الخلال الناقصة والخصال الدميمة يسري إلى المرء بصحبتهم، فإن المرء يعود بليدا بصحبة البلداء ويكون ذكيا بصحبة الأذكياء، لأن من عاشر قوما نقلت إليه خصالهم وخلالهم. فالناقص إذا صاحب الكمل كمل، والكامل إذا صاحب الناقصين نقص. ثم أورد عن سفيان بن عيينة قوله: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لأجل جليسه، أي أمتنع أن أحدث أحدا ممن أرجو انتفاعه لأجل جليس كان معه، فمنع ذلك ما ينفعه من العلم لأجل معاشره الذي صحبه. فينبغي أن يتحرز المرء من مصاحبة أهل الوقاحة والرذالة والمجون والبطالة، وأن يجتهد في صحبة من تنفعه صحبته من كمل الخلق. وليس المرء مستغنيا عن خليل يخالله ولا صاحب يصحبه، ولكن العاقل يتفرس مخايل النجابة في من يصحبه، فمتى وجد في أحد منهم محبة للخير وحرصا له ورغبة في الفضائل واجتهادا في طلابها ألذ به وحرص على صحبته. وإذا آنس من أحد أنه يعقد آصرة المعاشرة معه لأجل لذة أو منفعة صرم هذه الآصرة وفصمها، وهذا يورث العبد التقلل من الأخلاء من الخلق، فإن كثرة الأصحاب لا تمدح، لأن كثرتهم إما أن تفضي إلى تضييع حقوق لهم تعجز عنها، وإما أن تبتلى فيهم بأناس لا تصلح صحبتهم. فينبغي أن يتخير المرء أصحابه الذين يصحبهم كما يتخير لنفسه أفضل الملبس وأفضل المطعم وأفضل المشرب، لأن الملبس والمطعم والمشرب حياة للظاهر، والصحبة حياة للباطن. فإذا كنت تتحرز مما يفسد عليك لذة الظاهر فتحرز أضعاف ذلك مما يفسد عليك صلاح الباطن. أحسن الله إليكم. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. التلقي عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرانا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرانا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعطلة من تعاهد أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. عظيم العلم وهو بذل الجهد أي الوسع والطاقة بضم الجيم وفتحها في ثلاثة ميادين، أحدها تحفظ العلم أي طلب حفظه بأن يكون ثابتا في القلب، والثاني المذاكرة به أي مدارسته مع الأقران، فإن اسم المذاكرة لا يقع إلا بوجود الذكر وهو التذكر بين اثنين فصاعدا. وأما ما هو مشهور عند الناس باسم المذاكرة مما يخلو به المرء مع نفسه فإنما يسمى مطالعة، وأما المذاكرة فإنها مفاعلة بين اثنين أو أكثر يتذاكران أمرا ما، وآكده مذاكرة العلم. والثالث السؤال عنه أي الاستفسار عما يغمض ويشكل منه بالرجوع إلى شيوخ العلم وأهله وعرضه عليهم. والميدان الأول يتعلق بالنفس، والميدان الثاني يتعلق بالقرين، والميدان الثالث يتعلق بالشيخ المعلم. وساق المصنف من القول في تعظيم الحفظ ما ذكره في قوله ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، لأن العلم المحفوظ في القلب يسهل الوصول إليه والبناء عليه، فمتى كان العلم قارا في القلب ثابتا فيه سهل الوصول إليه بتذكره، وأمكن البناء عليه فيما يستجد من الفروع والنوازل. ثم قال منوها بشأن المذاكرة وبالمذاكرة أي مدارسة العلم تدوم حياة العلم في النفس، لأن العلم ربما بلي مع طول المدة في النفس، فمما يحفظ له قوته وبهجته أن يذاكره المرء مع غيره. قال المزي رحمه الله تعالى فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، أي إنما يكون العلم حيا مع المذاكرة. ثم قال وقد أمرنا بتعاهد القرآن أي تفقده لئلا يذهب الذي هو أيسر العلوم. ففي الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المشدودة في عقلها وهي قيودها، إن عاهد عليها أمسكها يعني إن راعاها وحفظها أمسكها، وإن أطلقها أي أرسلها غفل عنها وحل قيودها ذهبت. ثم ذكر كلام ابن عبد البر في التمهيد أنه قال وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم أي بقية العلوم، فالحاجة إلى تعاهدها أعظم وأعظم. وهذا التعاهد يراد به ضبط أصول العلم، فليس كل العلم الذي تعلمته يمكنك أن تتعاهده، فإن بساط العلم عريض، وإنما يمكن تعاهد أصوله التي هي المتون المقررة عند أهل العلم من عمد العلوم والفنون، فهي التي ينبغي أن يتخذ طالب العلم مدة له في زمانه مرة بعد مرة في تعاهدها، فإنك إذا بقيت حافظا لها بقيت هذه المعاني في قلبك، وإذا ذهبت منك ذهبت تلك العلوم. فالمرء ربما يقرأ في سنين متطاولة كتبا كثيرة ويحفظ أشياء قليلة، ولا يمكنه أن يتعاهد كل شيء أخذه من العلم، لكن أصل التعاهد الذي يحفظ عليه بيضة علمه وسواده هو أن يتعاهد المتون التي بنى عليها علمه من المتون المعروفة عند أهل العلم في تأسيس العلم وتأصيله. والعاقل لا يترفع عن مراجعة هذه المتون وإن صغر حجمها، فإنها صغيرة الحجم عظيمة القدر. فالعالم الكامل لا يأنف من أن يراجع محفوظاته التي ابتدأها في الطلب كثلاثة الأصول والآج الرامية ونخبة الفكر أو نظمها وتحفة الأطفال، لأنه يعلم أن بقاء العلم فيه ببقائها. وأما من لا يعي حقيقة العلم فإنه ربما كره أن يراه الناس، وقد أشير إليه بالأصابع وهو يحمل تحفة الأطفال يراجعها، وهذا من قلة معرفة العلم، لأن معرفة العلم تحمل صاحبها على الإدراك بأن النافع من العلم ليس ما كان كثيرا، وإنما النافع للعلم من العلم ما اشتهر فضله وظهر أثره عند أهل العلم. وهذا المثل الذي ذكرناه وهو تحفة الأطفال مما عظم انتفاع للناس به طبقة بعد طبقة في علم تجويد القرآن الكريم. ينبغي أن يجتهد طالب العلم في تعاهد محفوظاته وأن لا يخمل عن ذلك، وأن يجعل في سنته وقتا يراجع فيه ما سلف من محفوظاته قبل الزيادة عليها، فإن حفظ رأس المال مقدم على الربح. ومن أخبار شيخنا علي بن حمد الصالح رحمه الله تعالى، وكان من أوائل أشياخ شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه أخذ في آخر عمره بيد الشيخ محمد رحمهما الله تعالى وقال له: وددت أن نجعل وقتا لمراجعة ما حفظناه قبل من العقيدة الواسطية وغيرها. وربما يسمع المرء مثل هذا من أحوال هؤلاء فيستغرب أن تبقى نفوسهم متعلقة بهذه المتون وهم قد رقوا إلى ما هو فوقها، ولكن العاقل يعرف أن هذا هو أساس العلم، وأن أساس البناء إذا بقي بقي البناء وارتفع، وأما إذا ضاع الأساس فإنما فوقه يتهدم ويسقط. ثم ذكر بعد ذلك منفعة السؤال عن العلم، أنها تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. فالسؤال عن العلم عظيم المنفعة، وكم من مسألة يتقفرها المرء ملتمسا معرفة الحق الحقيقي فيها فلا يجد ذلك مقررا في دواوين العلم، وإنما يظهر به في سؤال من السؤالات التي رفعت إلى أحد العلماء ثم حفظت في المدونات المعروفة بالفتاوى. فالسؤالات مورد من موارد العلم، وينبغي أن يكون من طرائق التماسك العلم أن تعمد إلى أكابر العلماء في عصرك ثم تعرض عليهم ما يشكل عنك ما يشكل عليك، إذ ليس كل أحد من العلماء يمكنك القراءة عليه، إما لبعد دارك أو لانشغاله بغيرك من الطلبة ممن هم أكبر منك أو غير ذلك من الأسباب. لكن من طرائق أخذك العلم عنه أن تعمد إلى أسئلة تدونها ثم تعرضها عليه بين الفينة والفينة، فتكتب سؤالا أو سؤالين ثم تمر على ذلك الشيخ في بلد أو في مدينة أخرى ثم تسأله عن هذه الأسئلة وتحتفظ بإجاباته، فإنك تجد فيها علما نافعا، فتصير قد حزت العلم عن هذا وذاك مع عدم إمكانك الإقامة عنده. وربما رأيتم مدونات في زمن قريب كالمدونات التي حفظت من الأسئلة التي عرضت على سماحة الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهما من أهل العلم، وفيها علم كثير. فاجعل هذا من طرائق نيلك العلم، أن تحرص على أسئلة تدونها ثم تعرضها على أهل العلم وتثبت أجوبتها عندك. ثم قال ختما: وهذه المعاني الثلاثة للعلم، يعني الحفظ والمذاكرة والسؤال، بمنزلة الغرس للشجر، أي مثالها مثال الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته، فمن حفظ العلم غرس شجرته في قلبه، ومن ذاكر فيه أرسل عليها الماء الذي يسقيها، ومن سأل في العلم نما علمه وزاد. أحسن الله إليكم. الماقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن أبي الأدفوي، فقال رحمه الله تعالى: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم ما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه أعظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشنه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يهدي بقول أوفر، ولا يتلطف في تنبيهه على خطأ إذا وقعته زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث الترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه ما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أسر السبل. صنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم، وعلله بقوله: لأن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح. قال أبو العباس ابن تيمية: المعلم والمؤدب والشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فالأبوة التي تعتور العبد نوعان: أحدهما أبوة جسدية وهي لأبيه في النسب، والآخر أبوة دينية روحية وهي الأبوة التي تكون في الدين، أبوة روحية وهي الأبوة التي تكون في الدين للشيخ والمعلم والمؤدب. ثم قال: فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي بضم أوله وثالثه نسبة إلى أدفو، بلدة من صعيد مصر. فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، أي بمنزلة المملوك له، لأن له عليه منة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، أي لم يكن يملكه ملك يمين رقيقا له. ثم قال: وإنما كان متلمذا له، أي تلميذا آخذا عنه، يقال تلمذ له ولا يقال تتلمذ عليه. ثم قال: فجعله الله فتاه بذلك، أي بذلك الأخذ والتعلم منه. ثم ذكر المصنف دلائل الشرع على إكرام العلماء وتوقيرهم من الحديث والإجماع، ثم ذكر طرفا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل، وهو التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، أي من غير مبالغة بزيادة قدره، بل ينزله منزلته لئلا يشينه، أي ينقص من قدره من حيث أراد أن يمدحه. ثم قال: وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة، أي ليسلك سبيل اللطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة، لأنه ليس أحد إلا وله حظ من الخطأ، فالمتكلم في العلم يقع منه الخطأ فيه كما يقع الخطأ من الناس في أعمالهم. ووقوع الخطأ ليس مستنكرا على ابن آدم، لأن الجبلة الإنسانية والخلقة البشرية تستدعي ذلك، فالإنسان مطبوع على الخطأ والجهل والنسيان، فمتى زل زلة سلك سبيل اللطف في تنبيهه على خطئه ورده إلى الصواب. ثم ذكر أن من المناسب للمقام الإرشاد إلى ما ينبغي إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، أي طلب الثبت في صحة نسبة ما ذكر إليه، فكم من شيء ينسب إلى أحد من أهل العلم لا يكون صحيح النسبة إليه، فمبتدأ ما ينبغي في مثل هذه المواقع أن يتأكد المرء من ثبوت صدور تلك الزلة عمن نسبت إليه، فكم من امرئ تنسب إليه مقالة لا تصح عنه في القديم والحديث. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي التوثق من كون ذلك الأمر هو خطأ محض، فكم من شيء يظن أنه خطأ ويكون الأمر خلاف ذلك. ومن ديوان الشعر الحسن قول أحدهم: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فلا يتبين كون الشيء خطأ إلا بعلم راسخ ونظر ثاقب. فينبغي أن يتحرز المرء في نسبة شيء ما إلى الخطأ إلا مع رسوخ قدمه في العلم وسعة اطلاعه عليه، والمؤهل لذلك هو الراسخ في العلم، فالراسخ في العلم هو الذي له مكنة في استبانة زلات العلماء، فيترشح هؤلاء بالحكم عليها. ذكر هذا الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فالزلة التي تبدر ممن هو صدر في العلم ورؤوسه عند الناس لا يطلع على خطئها ولا يؤخذ بالحكم فيها إلا لمن كان راسخا في العلم، فإن النقصان الرتبة عن الرسوخ ربما جر صاحبه إلى تخطئة عالم فيما ليس بخطأ. ثم ذكر ثالث تلك الأمور وهو ترك اتباعه فيها، أي إذا تبين أنه زل زلة فإنه لا يتابع فيها ولا يقتدى به، ولا يكون ذلك سلم عذر يتعذر به الإنسان، يعتذر به الإنسان بأن فلانا قد فعل هذا، فمتى بان أن الشيء خطأ فإن من أخطأ فيه وزل من الأوائل أو الأواخر لا يتبع في خطئه ولا يقتدى به في ذلك. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي حمل كلامه على وجه محتمل مقبول، أي حمل كلامه على وجه محتمل مقبول، وهذا من وظيفة العالم الراسخ الذي أمكنه معرفة أن هذا الأمر زلة وخطأ، ثم يبين مأخذه الذي حمله على ذلك مما له وجه تأويل قوي المأخذ مع رده عليه، وإنما يطلب بهذا الأمر التماس عذر يعتذر به عن صدور تلك الزلة من مثله. ثم ذكر الخامسة وهو بذل النصح له بلطف وستر لا بعنف وتشهير، لأن المراد من نصحه رده عن خطئه لا كسره وإضعاف جنابه، والهجمة عليه بالعنف والتشهير ربما حملته بالحمية البشرية والطبيعة الإنسانية على المضاء في خطئه والإصرار عليه، بخلاف التلطف معه وبيان وجه خطئه له، فإن سلوك ذلك يرجى معه أن يرجع عن خطأه الذي أخطأ فيه. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حفظ جنابه أي قدره، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، أي لا تستعمل تلك الزلة لإسقاطه وإهدار قدره وإضعاف حشمته عند الخلائق، فإن المرأة لا يخلو من زلة يصيبها، ومتى علم هذا في الناس حفظ بذلك نفسه، فإن من يحبس نفسه عن تتبع زلات الناس ثم إذا اطلع على شيء منها وألجأه إلى ذلك بيان الحق سلك الطريق الأحسن في سبيل إيصال الحق إلى الناس. وأما من يتخذ ذلك سلما إلى هتف أستار أهل العلم والوقيعة فيهم وتنفير الناس عنهم، فإن هذا سرعان ما يأتي عليه أمر من هذه الأمور فيجتاله، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ومن أجرى لسانه في أهل العلم بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينتصر لأوليائه. ينبغي للمرء أن يحفظ لسانه عما يتعلق بأهل العلم وأن يكل ما صدر من ذلك إلى الراسخين فيه، ثم إذا تكلم تكلم بكلامهم وذكر أحكامهم، فإن هذا هو السلامة له في دينه عند الله سبحانه وتعالى. وليس يعني ذلك أنه لا يكون في الخلق من يخطئ ولا من يرد عليه، فإن الناس لم يزالوا يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الشأن في سلوك الطريقة الشرعية في الرد على المخالفين ولزومها دون سلوك الظلم والجور معهم. ثم ذكر ختما أن مما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه لأعسر السبل، فإن هؤلاء المزدحمين عليه تؤول بهم الحال إلى حال مهينة تزي بمن أرادوا تعظيمه، فينبغي للمرء أن يتجافى هذه المسالك ويتباعد عنها ويسلك سبيل أهل العلم في تعظيم العلماء. أحسن الله إليكم. الماخذ الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على بما قيمته والجهابذة من أهله حل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا بأصر النافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليساك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلا، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فالجادة السالمة أرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله أي مشكل العلم إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على أربابه الأكابر فيه في حل مشكلاته، وأشار إلى هؤلاء الأكابر بقوله على دهاقنته والجهابذة من أهله، والدهاقنة جمع دهقان، وهو قوي التصرف مع حدة، وهو قوي التصرف مع حدة، وداله مثلثة، فيقال دهقان ودهقان ودهقان بالحركات الثلاث. وأما الجهبذ بكسر الجيم ويقال جهبذ بفتحها أيضا، فهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، فهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. فإلى هؤلاء ترد مشكلات العلم التي تفتقر إلى تمام الخبرة والإحاطة ببواطن الأمور، مما لا يستفاد إلا مع طول المدة. ينبغي للإنسان أن يرد هذه المشكلات إليهم ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالذي يلجم لسانه هو خوفه من الله أن يتكلم في دينه بغير علم، فيقع في الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فالمعظم في قلبه الخوف من سخطة الرحمن لا الخوف من سخطة السلطان، كما قال: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، لأن السوط السلطان قد يفر منه المرء وينجو بعذر يعتذر به، وأما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخرجك منه إلا ملازمتك لأمره سبحانه وتعالى. فينبغي للمرء أن يحقق في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يتكلم في دينه بشيء، وأن يجعل عظمة الله سبحانه وتعالى حاضرة في قلبه، لئلا يتسلط بالكلام في العلم دون أهلية له. ولو أن القلوب ملئت بهذا لفطم الناس عن كثير من زيف الكلام الذي يبدر منهم في مشكلات المحن. ومن مأثور القول عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو سكت الجهال لقل الخلاف، أي لو أمسك الجاهلون عن الكلام فلم يتكلموا لما وقع الخلاف بين الخلق. ثم ذكر المصنف تعليلا لما أمر به من لزوم قول العلماء بقوله: فإن العلماء بعلم تكلموا، أي إذا اجتمع قولهم في أمر مشكل على شيء فاعلم أنهم بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا فليسعك ما وسعهم. والسكوت نوع من أنواع البيان، الذي كان مقدم الخلق فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكم من حديث من الأحاديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، أو تمر حال فيسكت. فليس السكوت مذموما على كل حال، بل هو وجه من وجوه البيان لأحكام الشرع. ورب كلمة آذت صاحبها وهوت به في النار 70 خريفا وهو يظن بها أنه يتكلم بكلمة الحق، وهذا من جهل الناس بدين الله عز وجل. فإن بيان الدين يكون تارة بالكلام ويكون تارة أخرى بالسكوت، وليس الحامل على الكلام ولا السكوت ملاحظة الناس، وإنما الحامل على الكلام والسكوت هو ملاحظة أمر الشريعة. ينبغي أن يعقل ملتمس العلم أن حلية العلم توجب على أهله أن يتكلموا في زمن ويسكتوا في زمن آخر، وهم لا يراعون في ذلك حاكما ولا محكوما، وإنما يراعون في ذلك إقامة حكم الشرع. وكم من شنشنة تسمعها اليوم عن سكوت العلماء، ثم يتممها ذلك المتكلم بقوله: رحم الله ابن باز وابن عثيمين، يعرض بالأحياء من العلماء. ولو أنه أدرك حال ابن باز أو ابن عثيمين لعرف هذا من حالهم، وإن كان ذكيا ولم يدرك حالهم فليلتمس في مدلهمات الفتن التي مرت أي كلام كان لهم. ومن وعى هذا السبيل ومن وعى هذه السبيل علم أن هذا سبيل العلماء، وأن الأحوال التي تمر بالأمة تتكرر بعد زمن، فما كان عليه العلماء الأوائل هو الذي كان عليه العلماء الموجودون اليوم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فنبش في محفوظات الصوت والقلم ما أثر عن الشيخين المذكورين ابن باز وابن عثيمين في الحالة الجزائرية لتقايس بها الحالة المصرية، فإن الإنسان يعرف حينئذ مسلك العلماء، ويعرف أن العلماء إذا تكلموا تكلموا بأمر الله، وإذا سكتوا سكتوا بأمر الله، نعني بذلك العلماء الصادقين المعروفين عند الخلق، وكن على سبيلهم. وإذا قصر عقلك عن الإحاطة بمدارك كلامهم أو سكوتهم فلا تكن والغا في أعراضهم، هجاما على أقوالهم، مع صغر سنك وقلة تجربتك وعدم كمال علمك، فإن هذا من أعظم مصائد الشيطان، فإن من مكائد الشيطان التي يصيد بها الناس إيغار قلوبهم على علمائهم حتى يكونوا فرائس سهلة لشياطين الإنس والجن، ممن ينسبون قولهم إلى الحق ويرون في ذلك الانتصار له. فإياك وهذه الحال، واقتدي بأحوال العلماء، فإن الأخذ عن العلماء لا يكون بمسائل العلم فقط كما يظنه بعض الناس، بل الأخذ عن العلماء يكون بملاحظة أحوالهم فيما يعاملون به الخلق في أمر خاص أو عام، إما بالكلام تارة أو بالسكوت تارة أخرى. فمتى وقفت على هذه الحال كملت نفسك، وأمكنك أن تنجو بدينك فيما يتجدد من حوادث الليل والنهار، فإن التاريخ كما قال بعض علماء الاجتماع كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه، فإذا أعاد التاريخ نفسه بأحواله وحوادثه فانظر إلى من سبقك من العلماء، فإنك تجد السلامة في لزوم طريقهم، وإن أظلمت الدنيا إزاءك فإن مما يحفظ لك النور في ظلمتها الاقتداء بهدي العلماء العاملين. وإذا بصرت ببعض أحوال الصحابة رضي الله عنهم ثم قايستها بما صرنا إليه في هذه السنين الأخيرة شهدت بأن الله حق، وبأن الله سبحانه وتعالى يبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الحق الصراح، وأن الله عز وجل لا يترك الناس في ظلماء يتيهون فيها لا يهتدون إلى الحق، ولكن الشأن في صدق الإقبال على الله والمعرفة بدينه. ومن الأخبار في ذلك مما يضاهي زماننا ما رواه ابن سعد في الطبقات أن رجلا جاء إلى أبي مسعود الأنصاري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهما جالسين في مسجد الكوبة، فأقبل عليهما وسلم ثم قال: أنتم هاهنا وقد أخرج الناس أميرهم. انظر، يقول أنتم جالسين في المسجد والناس أخرجوا أميرهم. فسكت، شوف العالم سكت. فقال الرجل مزهوا بنفسه: والله إنا لعلى السنة. يقول أمام صحابيين: والله إنا لعلى السنة. فقال حذيفة: والله لا تكونون على السنة، والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. هذا الذي يكون على السنة، حتى يشفق الراعي الحاكم فيرحم الخلق ويمر فيهم أمر الله، وحتى ينصح الرعية لحاكمها، فهكذا تكونون على السنة. فانظر إلى هذا المشهد الذي ذكرت لك مما رواه ابن سعد في الطبقات ثم قايسه بما مر بنا في هذه السنين الأخيرة، تجد أن الأمر صدق، وأن التاريخ يعيد نفسه، وأن سبيل النجاة فيه هو سلوك جادة العلماء الكاملين من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زماننا هذا. ثم ذكر المصنف أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، فكلما مضى الناس قدما إلى يوم القيامة ازدادت الفتن والمدهمات. وعند ابن ماجة من حديث ابن جابر عن أبي عبد ربه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فلم يبقى من الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا البلاء والفتنة، وهما يزيدان كلما قرب الناس من ميعاد يوم القيامة. ثم ذكر المصنف أن الناجين من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم. فإذا فزع المرء إلى العلماء ولزم قولهم فإنه ينجو بنفسه، وليس معرفة العلماء أمرا خفيا على الناس. ومالك رحمه الله تعالى يقول: العلم المشهور، يعني العلم الذي ينتفع به الناس ويحتاجون إليه هو العلم المشهور، وكذلك العالم هو صاحب ذلك العلم. ولا يعني هذا أن يكون ذلك العالم معروفا عند الناس، مذكورا بينهم، مشهورا على ألسنتهم، بل ربما كان ذكره قليلا، ولكنهم إذا وقعت المسائل التي يحتاجون فيها إلى العالم عرفوا أن المفزع فيها إلى ذلك دون ذلك الذي يوصف بالعلم. فمعرفة العلماء الراسخين الذين ينبغي أن يقتدي بهم الإنسان لا تخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهو يعرف الراسخ المتمكن العارف بالعلم الذي يقلد ويقتدى به في هذه المسائل دون غيره. ثم ذكر المصنف أنه إذا اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم، يعني لزم قول أكثرهم إيثارا للسلامة أي طلبا لها. فالسلامة لا يعدلها شيء، والمراد بالسلامة سلامة دينك لا سلامة ظهرك. فسلامة دينك هي المطلب الأعظم الذي ينبغي أن يتمسك به الإنسان وأن يسعى في التماسه، ومن طرائق ذلك لزومه الجادة التي ذكرت لك فيما يتجدد من الوقائع المشكلة من الفتن. ثم ذكر أن من جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها، فتنظر ما تكلموا به في هذه المسائل وتقتدي بقالهم الذي قالوه، وتنظر إلى كيفية سبيل النجاة فتنشغل بها، فنظرك إلى من نجا أنفع لك من نظرك إلى من هلك، فلا تغتر بكثرة الهالكين، وانظر إلى من نجا كيف نجا، فاسلك سبيل النجاة. أحسن الله إليكم. الماقد 16: توقير مجالس العلم وإجلالها وهويته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سالم بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. فأنا طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يطرب بضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال وهويته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بالطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشو بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. وما إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار، ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس أهل العلم وإجلال أوعيته، وهي ما يحفظ فيه العلم ويثبت، وعمادها الكتب. وعلل تعظيم مجالس أهل العلم بقوله: فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فالعلم ميراث النبوة، والمجلس الذي ينثر فيه العلم ويدرس هو مجلس يشبه مجالس النبوة، لأن المنشور فيه هو بعض ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف طرفا مما يلزم من آداب طالب العلم في مجلسه بأن يجلس فيها جلسة الأدب، أي الهيئة التي تكون موافقة للأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، أي ملقيا نظره إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رد جهده. فإن هذه الأفنان المذكورة من آداب مجلس العلم، ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا عليها، وفقدانها في الناس أورثهم فقدان العلم. فإذا صار ملتمس العلم يجيء إلى مجلس العلم ثم يلقي بنفسه جالسا كيفما شاء، وتجده في درسه كثيرا الحركة والالتفات والاضطراب، ووضع الكتاب تارة على الأرض وتارة عند رجليه، ثم يريد بعد ذلك أن يحوز العلم، وهذا محال، لأن الأمر كما سبق بالأدب تفهم العلم. فالمتأدب في مجلس العلم بآدابه، وهي نبذة من آداب طلب العلم، يصلح أن يكون مهيئا للانتفاع بالعلم. وأما الذي لا يألف هذه الآداب ولا يحرص عليها فإنه بمنأى عن العلم. ثم ذكر مما ينضم إلى توقير مجالس العلم، أي مما يضاف إليها، إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. ينبغي للإنسان أن يصون كتابه ويجله ويعتني به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أن يدخل فيه أشياءه فتجد فيه أقلاما وأوراقا، لأن هذا مما يمزق الكتاب ويضعف تجليده. ولا يجعله بوقا، أي لا يثنيه ويطويه، إما عند القراءة فيه أو غير ذلك. فمن الناس من يمسك الكتاب على هذه الهيئة فيطوي كتابه بهذه الصورة، وهذا من جعله بوقا. والبوق الأكبر عندما يمسكه على هذه الصورة وهو داخل أو خارج إلى مكان من الأماكن. فلا ينبغي لطالب العلم أن يجعل كتابه صندوقا ولا بوقا، لأن ذلك مخل بالأدب مع الكتاب. ومن أخبار شيخنا محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله فقيه أهل الكويت، مما أخبرني بعض الملازمين به، أنه حضر مجلسه أحد الطلبة بعد صلاة الفجر في درس الفقه، فجعل كتابه على هذه الصورة أثناء القراءة، فزجره الشيخ عن ذلك وأمره بإصلاح كتابه، ثم بقي بعد ذلك مدة، ثم نظر إليه الشيخ وإذا هو قد عاد إلى ما كان عليه، فزجره عن ذلك ونهاه أن يمسك كتابه على هذه الصورة، لأنها تدل على عدم المبالاة بحرمة الكتاب. ثم رجع إليه الشيخ ثالثة بعينه فرآه مرة ثالثة وقد جعله على هذه الصورة، فزجره من درسه وأمره بأن يخرج منه، وأن مثله لا يصلح للعلم، لأن قلبه ضعيف الإعظام للكتاب، فمن كان ضعيف الإعظام لكتاب العلم كيف يصلح أن يكون طالبا له؟ فينبغي أن يجل طالب العلم كتابه وأن يحفظه. وربما أدركتم في قطرنا وفي غيره من الأقطار من كبار السن من يجعلون لمصاحفهم أو الكتب التي يديمون مراجعتهم أوعية من قماش أو غيره يحفظونها فيه إجلالا وإعظاما لها. ثم ذكر ما وقع من إسحاق بن راهويه رحمه الله، رمى كتابا يوما كان في يده فغضب الإمام أحمد وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار، أي بكلام الصالحين، وإذا كان ما فيه هو آيات وأحاديث فالنكير على فاعله أعظم. فمن الاستخفاف بحرمة العلم إلقاء كتبه كيفما اتفق، فتجد أحدهم يطرح الكتاب ملقيا له إما في سيارته أو في المسجد إذا جاء إلى الدرس، وهذا من الاستهانة بحرمة العلم، ينبغي أن يحذر الإنسان من ذلك أتم الحذر لما فيه من امتهان العلم. ثم قال: ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيده، لأن هذا من تعظيمه، فإذا عظم الكتاب وأجله فقميل أن يصل علمه إليه، وأما إذا استخف به ولم يبالي بقدره فإنه يبعد أن يحصل المنفعة التامة منه. أحسن الله إليكم. الماقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تورد يصلح، وقدر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها أجر المبتدع إذا كره بيانا فرعه إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في رواية عنه لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تأدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة رحمه الله تعالى مع عفان ابن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. فرأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ من العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته وأجابه بخلاف قصده. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم والذود عن حياضه، لأن للعلم حرمة وافرة فهو شعيرة من شعائر الدين، وهذه الحرمة المعظمة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، أي بما يباين المأمور به شرعا. فإذا تعرض للعلم بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وجب الانتصار للعلم. ثم ذكر جملة من مظاهر الانتصار للعلم عند أهله، فقال: وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. وسبق أن ذكرت لكم قول الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فليس الرد مستنكرا مستقبحا، بل هو من وجوه حماية الشرع، ويسلك المرء فيه الطريق الذي أذن الله به في بيان خطأ من أخطأ من أهل العلم. ثم ذكر منها هجر المبتدع الذي ذكره أبو يعلى الفراء من فقهاء الحنابلة إجماعا، فأهل العلم مجمعون على وجوب هجر المبتدع تأديبا له وتعنيفا له على بدعته، فالمبتدع يصارم ويهجر لتؤد بدعته ولينقطع ضرره عن المسلمين، وأما مواصلته فإنها تفضي إلى ملاينته وربما جرت إلى موافقته، فمن أظهر البدعة ودعا إليها استعمل معه المأمور به شرعا ليتحرز الناس من نجاسة هذه البدعة التي إذا سرت إلى أديانهم أفسدتها. وينبغي أن يعظم المرء نفور قلبه من البدع، لأن من ركن إليها ربما علقت بقلبه شبهة منها فأودت به في مهامه الضلالة والخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من السماع لأهل البدع، وعلله الذهبي في سير إعلام النبلاء بقوله: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، أي قلب المرء ضعيف، فإن القلوب تتقلب، وما سميت قلوبا إلا لتقلبها، والشبه تخطف المرء، وربما علقت في قلبه شبهة ثم عسر عليه أن يدفعها فجرته تلك الشبهة إلى مستنقع البدع. ومما عرض لي في أخبار الناس في هذه الأزمان أن رجلا كان يتتبع مقالات المخالفين من أهل البدع الوالغين في أعراض الصحابة من الرافضة وغيرهم ابتغاء الرد عليه، فما هي إلا مدة حتى تكاثرت عليه شبه لم يمكنه ردها، فصار يذكر كلاما هو كلامه، وتعلق قلبه ببعض مقالاته، وكان أول أمره يذكر عن نفسه أنه يريد الذب عن السنة، ولكن الذب عن السنة لا يمكن بلا آلة، وآلة الذب عن السنة هي العلم. ولهذا ذكر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات أن الخوف هو الموحد الذي لا سلاح له، يعني العلم، فالذي ليس له علم يخاف عليه في دينه، وربما يعلق قلبه بشيء من الشبه فيتعثر وينقطع عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما يتعلق بهذا الأصل أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين، كأن يكون في دراسة نظامية لا اختيار له فيها، ويكون فيها من يدرس ممن هو منسوب إلى البدعة. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد، يعني خصومة أو سوء أدب، فإنه يزجر عن ذلك حفظاً لحرمة العلم وتوقيراً لجنابه. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجراً له فليفعل، كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه، فكان شعبة إذا ظهر من عفان شيء يخالف الأدب زجره وأخرجه من مجلسه. ولم يزل هذا من دأب أهل العلم، لا حمية لأنفسهم، وإنما حفظاً لهيبة العلم وتوفيراً لحرمته وإجلالاً له من أن يتعدى عليه الأغمار والجهال والناقصون من الخلق، فربما كان دواؤه أن يحجب عنه العلم بطرده. وذكرت لكم قريباً ما بدر من العلامة بن جراح رحمه الله تعالى، وفي أخبار الطبقة التي سبقت من شيوخ شيوخنا كالشيخ محمد بن إبراهيم وغيره ذكر هذه الأشياء، أنهم ربما زجروا الطالب بطرده، وهذا موجود إلى اليوم في القاعات الدراسية في الجامعة أو في المدرسة، فيطرد الطالب منها إذا أخل بالأدب، ثم يأتي في المحاضرة الآتية وقد جلس في أوائل الصفوف. وأما المساجد التي يراد فيها العلم لله، فلو أن معلما قال للطالب أنت أيها الغافل انتبه انتبه، قالوا هذا يتدخل في خصوصيات الناس، وهذا شديد، وهذا ما يحسن التصرف مع الطلبة، وهذا يبغض الناس في العلم، وهذا كله من الجهل، لأنه عندما يقول له انتبه إنما يريد به منفعته في العلم، لئلا يجلس بين يديه فيخرج دون منفعة. وإن من أمانة المرء وكمال دينه أن يحرص على نفع الناس، فالذي يجلس للناس ولا يبالي بهم ولا يحرص عليهم في مقاله ولا في أفعاله ولا في نصحهم، فهذا يغشهم ويخدعهم. فالناصح لهم هو الذي يأمرهم وينهاهم ويدلهم ويزجرهم، ولو حمله ذلك على أن يطرده من مجلس العلم يتأدب بأدبه. وقد اتصل بي من أخبار أناس طردوا من مجالس العلم، لكن لكمال عقولهم رجعوا مرة أخرى إلى شيوخهم. وأعرف أحد المشارين إليه بالعلم اليوم أخطأ مرة في مجلس شيخه رحمه الله تعالى، فقال له شيخه بالمجلس بين يدي الطلبة إن مجلس المسجد يتعذر منك، يعني عندنا هذه أهل نجد يعني امشي يتعذر منك. فخرج هذا الرجل جزاه الله خيرا ولم يذهب غاضبا إلى بيته، بقي خارج المسجد حتى خرج الشيخ فقبل رأسه واعتذر منه، وفي الغد فجرا جاء إلى درس، لأن هذا علامة عقله، وصار اليوم مشارا إليه بالعلم. ولو لم يكن حاله هذا لكان اليوم كبقية الجهال الذين كانوا في زمانه. ثم ذكر أنه قد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواز. قاله الأعمش، فتجده يسأل سؤالا ثم لا يجاب عليه تأديبا له وحملا له على ما ينفعه. وأذكر أن أحد المشايخ مرة سأله أحد الطلبة سؤالا لا ينبغي وكان الدرس في الفجر فقال أصبحنا وأصبح الملك لله. السؤال الذي بعده لأن مثل هذا الدرس لا ينفع، لأن مثل هذا السؤال لا ينفعك، فصرفه عنه بمثل هذا الدعاء. ثم قال ذاكرا حال جماعة ممن رأى من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله ربما سأله سائل عن ما لا ينفعه، يعني يسأل عن شيء لا حاجة له فيه، فيترك الشيخ إجابته ويأمر القارئ بمواصلة قراءته أو يجيبه بخلاف قصده. وهذه المظاهر التي ذكرنا إنما يريد بها أهل العلم هداية الخلق، فإن هداية الخلق تكون بطرائق. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على الغضب في التعليل، يعني انتصارا لحرمة العلم، فمن مسالك أهل العلم الانتصار له بالغضب ومعاملة المتعلم بما يصلحه ولو كان في ذلك شيء من التخشين. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. انتهى كلامه. فمن الناس من لا يندفع عنه ما لحقه من نجاسة في أدبه وأخلاقه وأخذه للعلم إلا بمعاملته بالخشونة التي تدفع عنه هذه النجاسة. وملتمس العلم إذا كان كامل العقل رأى أن هذا من إحسان معلمه إليه. وقد زجر الأعمش أحد أصحابه في مجلسه وغلظ له القول، فقال رجل جاء إلى مجلس الأعمش لذلك الرجل: لو قال لي مثل ما قال لك لما بقيت في مجلسه. شوف ايش يقول له، يقول لو قال لك مثل ما قال لي، لو قال لي مثل ما قال لك لما بقيت في مجلسه. فسمعه الأعمش فقال: أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ يعني هل تريد أن ينتهي بالحال إلى أن يكون أحمق كحالك عندما تقول مثل هذا الكلام وتصده عن العلم والخير؟ أحسن الله إليكم. الماخذ 18: التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشر وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإنشاءة السوء. ومن آنس من العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يوجبه، كما مر معك في سجد المتعلم. فلا بد من التحفظ من مسألة العالم، ولا يكمل بتحفظه فيها إلا من عمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من سأل قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إذا ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بنظر إلى حالك أو بنظر إلى المسألة نفسها، ومثل السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل واحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأل في حال تمنعه ككونه مهموما أو متذكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي طلب الصيانة وحفظ النفس فيها، أي طلب الصيانة وحفظ النفس فيها. والحامل على ذلك الفرار من مسائل الشغب وحفظ هيبة العالم والعلم. والشغب بإسكان الغين، وهو تحريك الشر وإثارته، ولا يقال الشغب محركة الغين في أصح قولي أهل العربية. ثم ذكر أن من الأسئلة ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، وأن من آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم. ثم أرشد إلى أربعة أصول من أعملها كان سالكا الجادة المأمونة فيما يعرضه من السؤالات على العلماء. فأولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي لأي شيء يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم أي ابتغاء العلم، لا التعنت والتهكم أي لا طلب المشقة والحرج بالعالم والسخرية به، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. فالذي يريد ابتلاء أهل العلم بالأسئلة امتحانا يعبد طريقا إلى حرمان نفسه بركة العلم لسوء قصده. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك لأنه لا يكون نافعا لك حينئذ، أو بالنظر إلى المسألة نفسها فليس لها صلة بما ينفعك، ومثله السؤال عما لم يقع أي عن شيء لم يقع بعد، أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم، فإن من العلم ما يجعل لقوم دون قوم، وضرب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم منه. والعالم الكامل يعرف أن من السؤالات ما لا يجاب عليه كل أحد، لأن مدارك الخلق مختلفة وأفهامهم متباينة، وليس كل أحد يقع منه الجواب موقع ما أراده المتكلم. ومن هنا ثنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيح عمر بن الخطاب أن يقوم مقامه المشهور في موسم الحج لما يحضره من الدهماء والأعراض، ومن لا يعي الوعي الكامل لكلام عمر رضي الله عنه، وأشار عليه أن يؤخره حتى يرد المدينة فيتكلم بين يدي كمل الخلق من رؤوس الناس من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. ومن أخبار أهل العلم في ذلك أن رجلا سأل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشي، فقال له ابن المبارك ليس هذا من توقير العلم، وكان يحيى بن معين مارا يوما فتعلق به رجل فقال أنت يحيى بن معين؟ قال نعم، فقال حدثني بحديث، هذا مسكر يبي حديث، قال أنت يحيى بن معين؟ قال نعم، قال حدثني بحديث، قال فاذكرني أنك سألتني أن أحدثك حديثا فلم أحدثك، يقول كيف تذكرني؟ ويقول حدثني حديثا أذكرك به، قال اذكرني أنك طلبت مني أن أحدثك حديثا فلم أحدثك به، لأنه سأله ذلك على حال لا ينبغي سؤاله فيها. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه بصورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ويظهر حاجته إلى جوابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاق العوام، بل يسوقه سياقا حسنا لينال ما يؤمنه، لأنه إذا ساقه في سياق سيء ربما جلب عليه ذلك ضررا ولم ينتفع بجواب شيخه. أحسن الله إليكم. الماخذ التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم من ثلاثة أمور ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة، ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه، بقيت خصلة أن أقعد على مصطبات وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول مستمعي من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة، ومتى أمر القلب لذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستهين الآلام لذة بهذه اللذة. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم وهو شغف القلب بالعلم، أي محبته له وغلبته عليه. ومعنى شغف القلب بلوغ المحبة شغاف القلب، أي باطن القلب. ثم ذكر أن لذة العلم تنال بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. أحدها بذل الوسع والجهد، يعني الطاقة والقدرة في طلب العلم. وثانيها صدق الطلب بأن يتوجه إليه توجها كاملا فيوحد مراده المطلوب. وثالثها صحة النية والإخلاص بأن يصحح نيته في إرادة العلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويصفي قلبه من إرادة غير الله عز وجل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والإخلاص شرعا إيش؟ نعم، تصفية القلب من إرادة غير الله، والضابط الذي ذكرناه أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والإخلاص هو الصفة الشرعية للنية، والإخلاص هو الصفة الشرعية للنية. فالنية معنى واسع، والمراد الشرعي من النية هو الذي يسمى إخلاصا. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة لا تتحقق إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. فإذا دفعت المشغلات من العوائق والعلائق عن القلب كملت لذة العلم فيه. ثم ذكر أن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تحس بفقد هذه اللذة وتتوق إليها وتلتمس الظفر بها، كما ذكر من خبر عن أبي جعفر المنصور لما قيل له هل بقي من الدنيا شيء لم تنله، فقال بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة، يعني على مكان مرتفع وحولي أصحاب الحديث أي طلابه، فيقول المستملي وهو الذي يستخرج حديث المحدث ويلتمسه منه من ذكرت رحمك الله، أي من حدثك بهذا الحديث، فأقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان. فهذا الرجل مع ما حازه من لذة السلطان والحكم والمال بقيت هذه اللذة فائتة له، فهو مبتغ الفوز بها والحصول عليها لأنها أعظم اللذات. ثم قال ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، أي متى استوت لذة العلم في القلب فإن اللذات التي اعتادها الناس من مأكل أو مشرب أو منام تسقط عن المرء ويذهل عنها. ومن أخبار ذلك ما ذكرت لكم أن النووي رحمه الله كان في مبتدأ أخذه العلم لا ينام إلا اتكاء والكتاب في يديه، وبقي على هذا 5 سنوات، فحملته لذة العلم التي وجدها على الذهول عن لذة المنام. وفي أخبارهم رحمهم الله تعالى من الذهول عن لذة الطعام لأجل لذة العلم أو لذة المنام لأجل لذة العلم أخبار كثيرة وأحوال متعددة تدل على علو هممهم وشرف نفوسهم عندما عمروا قلوبهم بالعلم فذهلوا عن تلك اللذات الزائلة من مأكل أو مطعم أو مشرب أو ملبس. ربما رأيته لأجل غلبة حال العلم عليه وتلذذه به غافلا عن شيء مما يعتني به الناس ويطلبونه ملتمسين له. وربما كان العلم بلذته دواء لأمراضهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين عن شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مرض واعتل، فجاءه أحد الأطباء فنعق له علته، فأرشده الطبيب إلى ما يتداوى به، ثم قال له: وعليك أن تترك مطالعة الكتب في هذه المدة. فقال له أبو العباس ابن تيمية: أحاجك بعلمك. فقال: قل. فقال: إنكم تقولون إن الحرارة تقوي الطبيعة، وإن الطبيعة إذا قويت اندفعت عن النفس العلم، يعني إذا كملت حرارة البدن لأجل استيفائه متطلباته من بروتينات وغيرها فإن ذلك يدفع عنه العلم. قال: نعم. فقال: إني أحب العلم، وإن محبة العلم تحرك حرارة بدن، فإذا تحركت في الحرارة اندفعت عني تلك العلم. فقال له الطبيب: هذا شيء لم ندركه بعلمنا، يعني كون الكتب تقوي فيك هذه المحبة هذه الحرارة فتزول عنك العلل، هذا شيء لا نعرفه. وأدركت رئيس قضاة حائل الشيخ سليمان السكيت رحمه الله تعالى، وهو من أواخر تلاميذ محمد الأمين بن محمود الشنقيطي صاحب مدرسة النجاة في الزبير وعبد الله بن خلد بن حيان في الكويت، وقد قرأ عليهما قبل وفاته بأكثر من 70 أو 75 سنة، وكان يعرض له مرض هو مرض الإدراب الذي لا ينفك عن صاحبه عن الخروج إلى الخلاء بين مدة وأخرى تكون قصيرة عادة. فكنت إذا جلست عنده يذكر لي أنه يفقد هذه العلة، وأنه ربما جلست معه 5 ساعات لا يقوم إلى الخلاء، فمن شدة محبة العلم عنده أنه يذهل عن مرضه الذي هو فيه ويذهب ذلك المرض عنه، فتتقلص هذه المياه التي تندفع حتى لا يجد أثرا للعلة، وإنما كان كذلك لكمال لذة العلم في قلبه، فلأجل قوة لذة العلم في قلبه صار ذاهلا عن هذه الحال التي تعرض له بسبب الاعتلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. الماقد 20: حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره، مما يدل على محبة للعلم وأهله وشيوخه أنه لما ذكر لي قراءته على هؤلاء، هذا في حائل وهؤلاء في بلد بعيد في الزبير وفي الكويت، وخاصة الشيخ عبد الله بن خلف بن حيان قاضي الكويت المتوفى سنة 49 و300 وألف، فقلت له مؤنسا: أبشرك بأن أحد طلبة العلم أصدر كتابا في سيرة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، وسآتي به إليك لتطلع على أحواله. فقال: لا أحتاج كتابا يخبرني عن أحوال الشيخ بن دحيان، والله إن ذكر الشيخ ومحبته يسري في قلبي إلى الآن، ووالله إن فضله علي كفضل والدي أو أعظم. ثم بكى بكاء عظيما. تجد هذا صحيح محبة العلم، حتى أنني لما سألته عن العلوم التي تلقاها كان نص الكلام الذي أخذه عنهم يحفظه الذي أخذه. قلت له: محمد الأمين بن محمود؟ قال: نعم، قرأت عليه الأجرامية. ذكر لي نص الأجرامية في أولها، ثم ذكر شرح الشيخ رحمه الله تعالى. هذا لأجل قوة وثوقه في العلم، فلأجل قوة وثوقه في العلم لصقت هذه المعاني، علقت هذه المعاني في قلبه ثم أثرت في حاله. وهذا باب عظيم وهو باب لذة العلم. وإذا كان أحدكم يقرأ في السير ليجعل من مطالبه في أحوال أهل العلم النظر إلى مشاهد لذة العلم التي تكون عندهم. أحسن الله إليكم. الماقد 20: حفظ الوقت بالعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت فتنة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عاقل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال لك، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، فاحفظ أيها الطالب وقتك. فلقد أبلغ الوزير الصالح بن مغيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما أنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة. ختم المصنف وفقه الله معاقد تعظيم العلم بالمعقد المتم العشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن الوقت ظرف الأعمال، وطلب العلم يحتاج إلى وقت، فلا ينال المرء بغيته منه حتى يحفظ وقته. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، أي وهم يأكلون، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، وهذا لا يخالف تعظيم العلم، فكان القارئ خارج الخلاء فيقرأ عليهم حفظا للوقت، كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه كان يقرأ عليه في تلك الحال، وكما ذكر في ترجمة المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبتعظيمهم للوقت وحفظهم له فازوا بهذه العلوم، فكانوا يظنون بأوقاتهم ويشحون بها. قال الحسن البصري: أدركت أقواما أحدهم أشح بوقته من أحدكم بدراهمه، يعني شدة شح بوقته كحال أحدنا إذا ملك مالا فهو يخاف عليه أن يضيع. وقيل لعامر بن عبد قيس من عباد أهل الكوفة وقد مر بقوم: إذ بنا نكلمك ساعة، فقال: إن الشمس لا تقف. يقولون: وقف نبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الشمس لا تقف، يعني الوقت لا يبقى، فينبغي أن يحرص طالب العلم على وقته. ولقد أبلغ ابن هبيرة في نصحه إذ قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي هو أسهل شيء يضيع عليك إذا لم تنتفع به. وبهذا تمت خلاصة تعظيم العلم، وهي حقيقة بتكرار النظر فيها وتقليب الفكر في معانيها والحرص على حفظ مبانيها. وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الأول في برنامج أصول العلم، وقد أجزتكم برواية هذا الكتاب عني. وأنبه في ختم هذا المجلس إلى أمور: أحدها في الأسبوع القادم درس 3 الأصول في الوقت نفسه، وثانيها مقررات هذا البرنامج لها نسخ معينة هي التي ينبغي أن يحرص عليها من يريد الجلوس في حلقته، وهذه النسخ موجودة مصورة في بعض مراكز التصوير، ومنها مركز الصواب في خدمات الطالب في حي الفلاح عند الجامعة، كما أنها توجد في بعض المجامع التي طبعت ووزعت على بعض الطلبة. وسنعزم إن شاء الله تعالى على طباعة هذا المجموع أصول العلم، سيكون في أيديكم إن شاء الله تعالى بعد الحج، كما أن القائمين على هذا الدرس في المسجد سيعتنون بإيصال هذه النسخ إليكم حسب وسعهم. وثالثها أن من أراد أن يحضر بنسخة أخرى فله ذلك، لكن هذه النسخ قد قوبلت على نسخ خطية متعددة، وبعضها مما قرئ على المصنف أو عليه خطه أو هو بخطه، لكن لا يحضر أحد منكم بشرح أبدا، لأن من أدب العلم في مجالسه عدم إحضار شرح للمتن الذي يقرر عليه، لأن الشرح يحول بينك وبين ما يلقى إليك. ولم يكن هذا من عادة أهل العلم، بل كانوا يزجرون عن هذا ويمنعون من حضور مجالس الدرس بنسخة شرح، لأنها تقطع الطالب عما يلقى إليه فيفوته كثير من العلم. والأمر الرابع: كل درس من هذه الدروس سيتبعه اختبار سريع في الدرس الذي يليه، وهذا الاختبار هو من جملة الدرس فليس شيئا زائدا عليه، فكما تحضر الدرس حتى ينتهي فاعلم أن انتهاءه يكون بانتهاء الاختبار، فكل درس نفرغ منه سيكون بعده اختبار. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا اختبار في الكتاب الأول، وهو خلاصة تعظيم العلم بمثله وشرحه، والتسجيل الصوتي للشرح موجود في موقع الجامعة وفي غيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية. والتنبيه الخامس: يعقد إن شاء الله تعالى برنامج يضاهي هذا البرنامج، اسمه برنامج أصول العلم، يدرس فيه جماعة من المشايخ الآخرين في مسجد ابن سعدي في حي الفلاح شرق دار العلوم في يوم الأحد بعد العشاء، فأنصح الإخوة خاصة الذين في شمال الرياض أن يحضروه، كما آملوا منكم أن تشاركوا في توزيع إعلاناته، فإعلاناته موجودة عند الباب الشمالي وعند الباب الجنوبي، وهذا من نشر العلم والخير والإعانة عليه، فربما يقف على هذا الإعلان أحد فيحضر هذه الدروس فينتفع فيكتب لك الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بأمره الداعين إليه. من الأسئلة في الدرس الماضي يقول هذا الأخ: كتابة الأصول موجودة في مركز الحفيد للتصوير مقابل الدار الطيبة. يقول هذا السائل: يقول التزمت طريق الاستقامة مؤخرا، فما نصيحتكم؟ وأجد وحشة في نفسي أحيانا. نصيحتي بأن تشكر نعمة الله عز وجل عليك إذ هداك فأخرجك مما كنت فيه إلى خير تأكلته، فاحرص على شكر هذه النعمة واسأل الله عز وجل الزيادة عليها، والتمس من يعينك في الثبات على هذا الخير، وأعظم ما يعينك معرفتك دينك بطلب العلم، فاحرص على طلب العلم فإنه من أعظم ما تثبت به القدم على الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم هو العلم والعمل، ومفتاح العمل العلم، فاحرص على طلب العلم. وأما ما تجده من وحشة فإن هذا من آثار ما بقي معك من ضلالتك وعنايتك التي كنت فيها، فستجد هذه الوحشة التي تحتاج إلى نزع، فلا بد من دوام المجاهدة بذلك. والله يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واستقامة النفس لا تكون دفعة واحدة كما مضى ذكره، بل يحتاج المرء إلى مجاهدة طويلة حتى تستسلم لك النفس وتنقاد. يقول: هل يؤثر الترف على طلب العلم خاصة أنه منتشر بين طلاب العلم؟ نعم، الترف وهو الانغماس في النعم بالقدر الزائد على الحاجة يؤثر في عبودية المرء لا في طلب العلم فقط، فإن الإنسان يتعاجز بإيغاله في النعم والانغماس فيها عن المقامات الكاملة، فينبغي أن يتحفظ المرء من الترف وأن يكتفي بقدر الحاجة من النعم، فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده بالقدر الذي يحصل به كمال حاله، وأما الزيادة على ذلك بفضول المباحات فإنها مضرة بالعبد قاطعة له عن مدارج الكمال، فإياك والترف فإن في الترف التلف. يقول: يصلي طلاب كلية الشريعة في نفس الكلية، هل هناك إشكال في هذا مع العلم أن المسجد الذي في الجامعة تكون المدركونات مغلقة؟ لا أدري هذه الكلية التي يذكرها الإنسان، لكن الصلاة تؤدى في المساجد، فإذا كان هناك مسجد قريب فتصلي في هذا المسجد، وأما نفس المباني هذه لا يصلى فيها، يصلى في المساجد. هذا السائل يقول: أريد التدرج بعلم النحو وعلم التوحيد الكتب أو المتون. التدرج في علم ما لا ينحصر في مرتبة واحدة هي مرتبة الحفظ والفهم، بل أخذ العلم يكون شيئا فشيئا، تارة بالحفظ وتارة بالفهم وتارة بالقراءة وتارة بالبحث، سنعت ذلك مما يقول، لكن نذكر مقدم ذلك وهو الحفظ والفهم، فالذي ينبغي أن يعتني به ملتمس علم التوحيد والاعتقاد هو المتون الدارجة في بلادنا، مما هو أكثره في هذا البرنامج كثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع والعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية والطحاوية، فعلى هذه الكتب الثمانية يدور تأصيل علم الاعتقاد، وهي مما ينبغي أن يحفظه طالب العلم ويتفهمه، فاحرص على هذه المتون المذكورة. وهناك متون أخرى هي من وجوه الزيادة لمن أراد أن يتربح فيها بالفهم، كنوعة الاعتقاد أو السفارية أو غيرها، كما أن مما يحسن حفظه إلحاقا كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكم، والأصل في علم التوحيد أن تحفظ المتون المنثورة التي تذكر فيها الأدلة، كالكتب التي سمينا، ويحفظ مختصر واحد منظوم لتبقى هذه المسائل في النفس. وأما حفظ المنظوم فيه دون منثور هذا لا ينفع. وأما النحو فمقدم ما يحفظ فيه هو متنان، أحدهما نظم الأجرومية لمحمد بن أبا القلاوي وألفية بن مالك، فهذان المتنان هما اللذان يحفظان، أحدهما مختصر وهو نظم الأجرومية، والآخر مطول وهو الألفية. وأما في الفهم فتبتدئ بالأجرومية الأجرامية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى قطر الندى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ألفية بن مالك. وهذه الكتب كافية في تأصيل علم النحو فيك تأصيلا قويا إذا حفظت وفهمت. هذا يقول: ما هو حل التعارض بين قوله تعالى لنحيينه حياة طيبة، يعني قوله تعالى من عمل صالحا وهو مؤمن من ذكر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء الحديث؟ الجواب أنه لا تعارض بينهما، فإن الحياة الطيبة لا تعني سلامة الإنسان من ورود الابتلاء عليه، بل الحياة الطيبة هي لذة القلب وطمأنينته، لذة القلب وطمأنينته. ذكر هذا المعنى ابن سعدي في تفسيره والقاسم في تفسيره. وأصل الحياة الطيبة كل وجه من وجوه الطيب، لكن قاعدته وأصله هو طمأنينة القلب. فربما ورد على العبد ابتلاء شديد ومع ذلك هو في حياة طيبة. وفي أخبار أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى أنه لما فر من القضاء في الشام وأوى إلى بلدة العريش في مصر ابتلي حتى عمي وقطعت يداه وقطعت رجلاه. يعني انظر إلى هذا الابتلاء العظيم الذي وقع فيه. فمر مرة رجل خرج إلى الجهاد بخيمة على ساحره فسمع صوتا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا يكافئ مزيد نعماء. فأعجبه هذا الحمد وقال: لا أتين هذا الرجل. فلما وقف على خيمته على باب خيمته وسلم رآه على هذه الحال التي ذكرنا، رجل أعمى مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، فقال: إني سمعتك تقول كذا وكذا، فأي نعمة لله تربها عليك؟ يقول: أي نعمة وأنت على هذه الحال تقول الحمد لله حمد لله؟ يقول: حسبتك في أشياء وأشياء وأشياء وتقول هذا الكلام. قال: لقد أبقى الله لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. أبقى الله لسان ذاكر وقلبا شاكرا، فحمد الله عز وجل على هذه النعمة. هذا في حياة طيبة، رغم أنه تجده أعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين وهذه حاله. وأنصح طلاب العلم بقراءة هذه القصة للعظة والعبرة، وهي في الثقات لأبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي المعروف بأبي قلابة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.